خبري جرى لكي معجل بالفراق يام لا عادة ولا عوادة تقومني قبل الفجور قبل الفجور يام قالت لها امر عالي غضبني يام يا عمي ضربوا الجرعة وجعت عليكي ما نقدرش ننكرك يا عمي عايزة الحقيقة ما عنديش غيرك لو تسمح ظنك نزلوا البنت هو هيقول ايه مالي غرضاني على الارض لا خلان وحباي خدوا المملكة وسيبوها ده انا جبتها وانا راجل شاي روح يا ضنايا موهوبة للماري جرجي السرع الندى ضنم ده غصب عن العين يا ضنايا يا حيلة ابوك ام قاموا نزلوا البنت وهي نازلة تقولي جميلة اللي يحب الكريم يحب فيه الخلق بلسانه سلام علي يكره ربنا يكره فيه التراب اللي ماشي عليه بلسان يا تعبان جبار زج ناس البلد المراه يسد الميه بلسان. قاموا نزلوها قاموا نزلوها تبكي لابوها قاموا نزلوها قاموا نزلوها وتبكي لابوها نزلوها وهي خايفة من مقابلة الثعبان تبكي تنوح تقول يمي قومي داريني من الثعبان طلعت على البحر اول مقابلة قوم قبلة الثعبان زعجت وقالي غيتني قوام يا رومان يا صاحب الحرب والرمحين يا رومان لقيت لابس حرير جز من فوق جز عالمهرة جاي تهز قالت نظرة يا رومان شوف الجميلة تقولي وتبكي وتنوح قالت اسمك يا عم خسارة قوم امشي من جنب ولا انت طمعان في جمالي مروح ما تزودش الهموم جنبي قام يقول لي ايه ده الماري جرجس ده الماري جرجس وجاي ينجد الماري جرجس الماري جرجس وجاي ينجد الماري جرجس انا الماري جرجس بقدم كل شيء وحديد ومعايا سيف ماضي يقطع من خشب يقطع من خشب وحديد اتعودت شركة ربضون فابو قرقاص تنزل كل شيء جديد Thank you. اقول تعبان يا قلبي والله العظيم تعبان. اسمع كلامنا والمعنى تريح التعبان. راجل يمشي في الحرام لا يقضي الاجل تعبان. راجل قدامك يخاف من البرص ووراك يصاحب معاه التعبان. والحربة في دور الرومان ضربها نزلت بهدل التعبان. يا عم انت مين؟ قال يقول لها ده انا الروماني، ده انا الروماني، ده انا الروماني. تعبان. قالت له وصلني يا عم، طلع الثعبان من البحر طوله 1000 باع وعرضه 100 ذراع. ملعون ابن ملعون اللي يضايق ما يندهش يقول يا رومان. عينيا كانوا مسلان من قهر الدهر ورمان. يلا وصلني يا عم، اول ما ثابت الميه ودم الثعبان اهل البلد قالوا ده دم البنية. ابوها يقول اخ يا الزمن. دوني الله ما اناش طالب لذا بدري ده انا كان فاما لحظة بالجميلة وعمل لها الفرح بدري ضربوا الجرعة وجعت عليه وجم كلا الحنج بدري ما تقوم تبكي على حالك يلا همالك زرعك البدري خدت الشهيد قالت له يلا على البلد روح هلبت تيجي يوم غريب الدار ويروح محاصيل الارض حشيش خضر لكن يجي وقت وتروح اللي يحبك يجيلك عالقدم يمشي خد الصبية وروح الديار يمشي اللي سمعنا كلامنا بلا ولع البيت جم خد الجميلة وروحوا مع البيت بنوا كنيسة على اسمها وقعدت تخدم الجميلة وحرس الديار والبيت اللي سمعنا كلامنا خالي من الالام وعذاب واللي شعلب الحب راح يشبع مرار وعذاب واللي عايش شريطنا عنواننا ابو جرجاط ده عنوان الشركة اما عنواننا احنا المنيا اما عنوان شركة التوزيع ابو جرجاط الاستاذ عباس شركة ابو رباط مع المخاليك توجدها نسخ وتنشيط واعتنى بالتواضع وكل اللي تعوزه من الكاسب لشرايطنا توجدها قصص ومواويل والفن جميل توجدها على عدة المنياوي مع الايام توجدها وكل ما تطلب معاني لو غيبة من الفنان توجدها تليفوننا 906 ابو جرجاط شارع الجمهورية شركة رباط بون بجوار صدناوي من غرب الترعة يا سامع المسا المسا الاتنين الخل لاقى خليله كان نهار الاتنين قعدوا يشتكوا جنبكوا سوا الاتنين يا رب اللي يفرق حبيب من حبيبه يعجز عنيه الاتنين انا بمثل ابو رباب عم عباس وعم محمد اصحاب الشرايط وعمال الشركات والتجار علشان المعلم حسن الاسود بالمنيا، وعلشان آل ابو لمونة، وعلشان الغالي ابراهيم بجوار البنزيمة بالمنصورة، وعلشان المعلم سمير صادق، وعلشان كل راجل غاوي شرايطنا، وعلشان الغالي خالد ابو محمد، وعلشان تجار الشرايط من اسوان الاسكندرية. شرط الادب الاتنين، انا من كتر غياب الحبايب عما يبقى يوم الحد وانا اقول نهار الاتنين، وعلشان الغالي يا رباب كل راجل قاعد معايا، ولا انسى ولاد ابو لمونة بجوار كشك الشرطة العسكرية من بحري، وتجار شرايطنا كلهم. خلي جارة الاتنين مدحت الصلابوت وماري جرجس، قاموا تموا مع بعضهم مع بعضهم الاتنين. شوف على الروماني موت التعبان، اه من الروماني يا حربة الروماني. تشهد لود الناس شال اخويا عباس، تشهد لود الناس شال اخويا عباس. يا رب قلي الناس يا حبيبي اسمع للروماني. علشان الاستعيد جرب المواعيد، عشان الاستعيد جرب المواعيد. هات تكوني بعيد يا حبيبي يسمع الروماني. اسمع يا ابو ماهر كلامي جواهر، اسمع يا ابو ماهر كلامي جواهر. متى الحرقان تشبه اخي الاهل يوصل الروح. اسمعوا شرايطي كست عينتي وجدي، اسمعوا شرايطي كست عينتي وجدي. واللي يعوز يوجدنا ابويا اسمع الروماني. موجودة في ابو هرقاص في مين يا ابو هرقاص، اسمع نادي الناس